إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد نون، يقول في رسالته: اشتريت بقرة وظننت أن بها لبنا كثيرا، واتضح أن كمية اللبن التي فيها أقل مما ظننت، وأردت أن أرد ما اشتريت وأسترد الثمن، فلم يوافق البائع وقال إنني لم أغش، والبقرة مظهرها طبيعي ولم أفعل شيئا يخالف الشرع. يقول السائل: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقد يلجأ بعض من يبيع بقرته إلى حبس اللبن في الضرع ليلة قبل أن يبيعها أو أكثر من ذلك، حتى تبدو أمام من يريد شراءها يعني أن بها لبنا كبيرا أو كثيرا، كمية كبيرة من اللبن. وهذا العمل فيه ظلم للحيوان وفيه إيذاء للحيوان، وأيضا فيه من الغش لمن يريد الشراء لهذه البقرة أو الجاموسة أعزكم الله. وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم. يعني هذا إيه؟ منع تصرية الحيوان، يعني حبس اللبن في ضرع الحيوان. فيعني هذا يدل على أن هذا ممنوع وهذا غش، وينبغي يعني انتقال المال بالتراضي والشفافية الموجودة في محل العقد أو الحيوان، يعني الكمية التي يعني تحلبها البقرة أو ما إلى ذلك. ومن ثم مراعاة البائع والمشتري لهذه الضوابط تجعل البركة تحل في البيع والشراء، ويتحقق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي واقعة السؤال البائع لم يوافق على رد البقرة، وأكد كلامه بظاهر حال البقرة وأن منظرها الطبيعي يوحي بأنها تدر لبنا كثيرا، وهذا يعني ما جعل المشتري يعني يقبل على شرائه. وكان على المشتري من أن يتريث وأن يسأل يعني البائع عن حال البقرة وعن مقدار ما تدره من لبن وغير ذلك، وهذا لم يحدث كما في السؤال. ومن ثم فالمشتري فاته الاستعانة بالنظر السليم، يعني من غيره أيضا أن يستعين بغيره ممن لهم خبرة في ذلك، وكان يمكنه أن يشترط الخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة للنظر في هذا الشراء، في هذه الصفقة. أن يشترط الخيار بمعنى هو أن يتخير إبرام الصفقة أو عدم إبرامها في خلال هذه المدة. بعد الاتفاق على السعر وعلى يعني كل شيء، كان بإمكانه أن يشترط إليه أن له الخيار لمدة معينة حتى يراجع نفسه، وحتى يعلم يعني كمية اللبن الموجودة في البقرة التي تدرها، هل هذا هو المتوقع منها، هل تحقق الغرض يعني أم لا. يعني ولذا كان في التشريع كما نعلم خيار الشرط، هو يعالج الكثير من مشاكل يعني البيع والشراء. كما في حديث سيدنا منقذ بن عمرو كان يغبن في البيعات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها أي اشتريتها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فردودها على صاحبها. هذا يحل مشاكل يعني لكثير من الإيه من المشترين أو البائعين أيضا، يعني إذا لم يكن هناك خبرة لدى البائع لدى المشتري من حقه أن يشترط الخيار، يعني أن الصفقة لم تعد نهائية إلا بعد مدة معينة يراجع فيها نفسه أو يراجع فيها أهل الخبرة. العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا له الحق في أن يشترط هذا الشرط اقتداء بما جاء في السنة الشريفة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج حمدي السيد من محافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: هل للخروج من المنزل أذكار خاصة، وهل للدخول إلى المنزل أيضا أذكار أخرى؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت أذكار خاصة للخروج من المنزل، والتي منها ما روي عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فقال لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا يقول: بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود. وماذا يقول المسلم عند دخول المنزل؟ فقد ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه أحمد في مسنده. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته أي دخل فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج أي الدخول وخير المخرج، بسم الله ولجنا أي دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. وأيضا ما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الترمذي. فلنحرص على هذه الأذكار النبوية، ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، لأنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا